أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا احنا انتهينا من ما يجزم فعليا. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن لا الناهية وما يجزم فعلين مضارعين، وقلنا إن وأين وأي ومن وما ومهما ومتى وأيان وحيثما وإذما وأن، وطبعا بعضهن حروف وبعضهن أسماء. نعم، بقى عندنا فيما يخص ما يجزم فعلين مطلب صغير إن شاء الله، حتى ندخل إلى مبحث جديد طبعا، وهو النكرة والمعرفة. إحنا قلنا أيها الأعزاء، قلنا بأنه ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين أنه يحتاج ما يجزم فعلين إلى فعل الشرط وجواب وجزاء الشرط. ما يجزم فعلين قلنا إنه بلي مولانا العزيز فعل الشرط وشنو جواب الشرط. مثلا أي شيء يذهبكم، أينما تكونوا يدرككم، أيما تدعو فله، من يعمل سوء يجز به، وهكذا. أحيانا لا تصلح الجملة الواقعة جوابا، بل أحيانا الجملة التي بعد فعل الشرط، الجملة التي بعد فعل الشرط لا تصلح أن تكون جوابا. شئت أملت الآن، أحيانا الجملة التي بعد أداة الشرط لا تصلح جوابا، لا تصلح جوابا، لا سيما إذا كانت جملة اسمية، لا سيما إذا كانت فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس. هذه في الحقيقة لا تصلح لأن تكون شنو جواب، بل لا تصلح لأن تكون شنو جواب في الحقيقة والواقع. فهنا في الحقيقة والواقع يجب اقتران هذه الجملة، يجب اقتران هذه الجملة بالفاء. بلي مولانا العزيز يجب اقتران هذه الجملة التي لا تصلح لأن تكون جوابا وجزاء للشرط، وجب اقترانها بالفاء. نعم، وجب اقترانها بالفاء. أو شنو؟ بلي مولانا العزيز. ويجوز كذلك في الجملة الأسمية أن تقترن بإذا الفجائية، بلي مولانا العزيز. احنا الآن في الحقيقة راح نطبق هذا المقدار، وراح نمر على هذه الجملة التي لا تصلح لأن تكون جوابا، لا تصلح لأن تكون جوابا، بلي وجب اقترانها بالفاء. هذه الفاء تكون ماذا نقول؟ هذا الفاء واقع في جواب الشرط. شايف تأملتوا؟ الفاء تكون واقع في جواب الشرط، بلي واقع في جواب الشرط. لماذا؟ لأن هذه الجملة لا يمكن، لا يصح لها أن تكون جواب وجزاء الشرط. لذا هذه الفاء في الحقيقة هي التي تكون واقعة في جواب الشرط وواقعة في بعد أداة الشرط. بلي مولانا العزيز. وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بأولا الفاء. شوف تأملتوا؟ وذلك إن كانت الجملة اسمية، الجملة الاسمية لا تقع جوابا وجزاء للشرط، أو فعلية. فعلها طلبي. شوف فعلية ممكن تقع فعلية، أي شيء يذهبكم فعلية، ولكن قيدها شنو؟ فعلية فعلها طلبي. تأملتوا؟ فعلها طلبي. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. أو جامد، فعل جامد. بل أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس نحو قوله تعالى. هذا المثال للجملة الإسمية، هذا المثال للجملة الإسمية. وإن يمسسك بخير، وإن هنا إن شرطية، بل يمسسك هذا طبعا فعل الشرط، بخير فهو، فهو على كل شيء قدير. وين الجزاء مال هذه الجملة الشرطية؟ ماكو جزاء. إذن هذه الفاء هي واقعة في جواب وجزاء الشرط. بل وإن يمسسك بخير فهو، فالفاء هنا نعربها واقعة في جواب وجزاء الشرط. ولذا احنا اذا نريد نعرب هذه الآية نعربها، تأملوا بإعراب هذه الآية. وإن طبعا هنا الواو حرف عطف، إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يمسسك فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يمسسك هو. بل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. بخير الباء حرف جر، خير اسم مجرور، الباء بالباء وعلام جر الكسر الظاهر على آخره. فهو الفاء، شوف تأملوا هنا، هنا الشاهد مالتنا، هنا الشاهد مالتنا. فهو الفاء واقع في جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط. بل مولانا العزيز، الفاء واقع في جواب الشرط. هنا شنو؟ بل مولانا العزيز، هنا الشاهد مالتنا، فالفاء واقع في جواب الشرط. بدل ما يكون الاسم، لأن الاسم ما يصلح، الاسم لا يجوز أن يكون جواب للشرط، فماذا عوضنا عنه؟ بهذه الفاء. بل نكمل الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على فتح في محل رفع مبتدأ، على كل، على جار ومجرور طبعا، على كل شيء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. قدير طبعا خبر المبتدأ، بل خبر طبعا على كل جار ومجرور وهو مضاف وشيء مضاف إليه، قدير خبر المبتدأ. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فهو على كل شيء قدير، هذه الجملة كلها تصير في محل جزم جواب الشار. بلي مولانا، بلي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا مثال للأمر الثاني، أو فعلية فعلها طلبي، أو فعلية فعلها طلبي. بل فعلية فعلها طلبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا فاتبعوني طلبي، بل طلبي هنا. لذا قدمنا الفاء الذي وقع في جواب وجزاء الشرط. قل طبعا قل فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره، وأنت إن جازمة، جازمة إن حرف شرط جازم، كنتم كان فعل ماضي ناقص فعل الشرط مبني على السكون طبعا، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامة جمع الذكور. تحبونه، تحبون الفعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الله مفعول به طبعا. فاتبعون الفاء واقع في جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط. اتبعوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون طبعا هنا للوقاية بلي، والياء هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به. جملة اتبعوني في محل جزم جواب الشرط دالي مولانا العزيز. يحببكم يحب فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب بلي في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون ظاهر على آخره، والكاف طبعا مبني على الضم في محل نصب مفعول به، الميم علامة الجمع، الله فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والواو بلي الواو حرف عطف يغفر فعل مضارع معطوف على يحببكم مجزوم علامة جزمه السكون، لكم جار ومجرور، ذنوبكم ذنوب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره طبعا، وذنوب مضاف وهو مضاف طبعا، والكاف ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه نعم. فإذا الشاهد في هذه الآية الثانية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم إن هذه حرف شرط جازم، كنتم فعل الشرط، فاتبعوني الفاء واقع في جواب الشرط واقع في جواب الشرط. هذه الجملة فعلية فعلها طلبي بلي، هذا المثال الثاني، أو جامد إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، هذه شنو فعل عسى فعل، ولكن شنو جامد في الحقيقة والواقع، لذا اقترنت بالفاء بلي. إن طبعا إن ترني إن حرف شرط جازم، ترني فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة طبعا ترني، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ترني إن ترني أنت، النون طبعا للوقاية طبعا، والياء المحذوفة للتخفيف ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول نعم، ترني المحذوف الياء المحذوفة مفعول به، أنا ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ضمير فصل مجرد ضمير، أقل مفعول به ثاني دلي منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منك جار ومجرور طبعا، منك جار ومجرور، مالا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وولدا معطوف على مالا بلي، فعسى الفاء هنا واقع في جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط، عسى فعل ماضي جامد ناقص مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهور التعذر، شايف أملت الآن، فإذا الفاء واقع في جواب الشرط مال إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا فعسى، فإذا النون الفاء شنو واقع في جواب الشرط في الحقيقة والواقع، وعسى لا يمكن لا تصلح أن تكون في جواب الشرط في الحقيقة. إذا عسى فعل ماضي جامد ناقص طبعا، ربي اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على ما قبل ياء المتكلم منع مضور اشتغال المحل بالحركة المناسبة بلي، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نعم مولانا العزيز نعم مولانا العزيز. هذا الأمر الثالث، أو منفي بلن وما يفعل من خير فلن يكفروه بلي، وما يفعل من خير فلن يكفروه، هنا الماء طبعا الماء هنا جازمة طبعا، الواو طبعا حرف استئناف، ماء اسم شرط جازم هنا، هذه طبعا شرطية، ماء شرطية اسم شرط جازم، نعم اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ليفعلوا بل يفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فعل الشرط بل فعل الشرط هذا، من خير طبعا جار ومجرور، بل فلن واقع في جواب الشرط، وما يفعل من خير فلن ف ف، وما يفعل من خير فلن ف ف، اشتملتوا فالفاء واقع في جواب الشرط، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محله من الإعراب. يكثر فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون، والواو فاعل طبعا مبني على الضم في مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل وهو المفعول الأول، بل والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثاني، بل لأنه تضمن معنى الحرمان والمنع، وجملة فلا يكثر في محل جزم كلها طبعا الجملة في محل جزم جواب الشرط، تأملت الآن بلي المثال طبعا الآن أخذنا الجملة الإسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن، الخامسة كذلك أخذناها أو ما منفي بلن أو ما أو مقرون بقد كما في الآية المباركة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، بل وما أفاء الله على رسوله منهم فما، هذه الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، الماء الأولى شرطية، شايف أملتوا نعرف كذلك هذه الآية منفية بلن طبعا، بل الماء هنا الواو حرف استئناف طبعا، ما اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، أفاء فعل ماضي مبني على السكون، الله فاعل طبعا، على رسوله جار ومجرور وهو مضاف لها مضاف إليه، منهم هم طبعا جار ومجرور، منهم جار ومجرور بلي منهم جار ومجرور، فما الفاء طبعا هنا زائدة بلي مولانا العزيز، الماء زائدة، ما حرف نفي مبني على السكون لا محله من الإعراب، طبعا الفاء هي بلي فما أوجفتم طبعا الفاء هنا أكيد واقعة في جواب الشرط، عفوا واقعة في جواب الشرط عليه واقعة في جواب الشرط، ما حرف نفي طبعا، فما ما حرف نفي، أوجفتم طبعا أوجفتم فعل وفاعل والجملة الفعلية جواب الشرط، فما أوجبتم وقع في جواب الشرط، عليه جار ومجرور، من خيل كذلك جار ومجرور، من خيل جار ومجرور بلي النحويين يقولون من هنا زائدة طبعا، لذا أوجبتم عليه من خيل، خيل تصير مفعول به مجرورة محلا، مجرورة مجرورة لفظا منصوبة محلا، ولا ركاب الواو حرف عطف لا هم حرف زائد بتأكيد النفي، ركاب اسم معطوف على خيل والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، واضح صار إن شاء الله، إذن في الحقيقة والواقع وما أفاء الله على رسوله منهم فما، فهنا الماء شرطية، فما هنا الفاء هنا واقع في جواب الشرط طبعا، نعم نعم مولانا العزيز، من في بلم أو ما أو مقرون بقد أو مقرون بقد، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن حرف شرط يسرق فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بالسكون والفاعل هو فقد، الفاء واقع في جواب الشرط، قد حرف تقليل حرف أو كما يقولون حرف تحقيق طبعا، لأنه جمع الماضي مو مع المضارع، المضارع حرف تحقيق، هنا حرف تحقيق طبعا. بل مولانا العزيز فسرق فعل ماضي، أخ فاعل طبعا، لأنه بل أخ فاعل، له جار مجرور من قبله، من قبل حرف جر مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، قبل اسم ظرفي مبني على الضم في محل جر، وجار ومجرور متعلقان بسرق. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا إن يسرق فقد سرق، إن يسرق فعل الشرط، الفاء فقد فاء وقع في جواب الشرط. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بقى عندنا أخير أو حرف تنفيس، أو حرف تنفيس، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل، من هنا طبعا الواو حرف استئناف، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يقاتل فعل مضارع فعل الشرط، مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل هو بلي. في سبيل الله حرف جار، جار ومجرور، في سبيل الله جار ومجرور. فيقتل، فيقتل، نعم فيقتل، الفاء حرف عطف مبني على السكون لا محل من الاعراب، يقتل فعل مضارع مبني للمجهول، معطوف على يقاتل، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو. او يغلب حرف عطف او، مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، يغلب فعل مضارع معطوف على ما قبله، والمعطوف على المجزوم مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. بل مولانا العزيز، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل معطوف على ما قبله. فسوف الفاء واقع في جواب الشرط، سوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل لهم من الإعراب، نؤتيه فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة عليها، منع من ظهور الثقل، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول، وجملة فسوف نؤتيه في محل جزم، في محل جزم جواب الشرط، أجر مفعول به ثاني، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عظيما صفة، صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره. بل أجرا عظيما، صفة عظيما، صفة لأجرين. المهم في هذا الشاهد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، أو يغلب فسوف، فهنا الفاء واقع في جواب الشرط في الحقيقة، والواقع واقع في جواب الشرط. بل فإذا في الحقيقة، وإذا لم تصلح الجملة الواقع جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بالفاء، ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية. بل ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية، فقولي تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. شايفين لولا؟ فإذا الجملة الإسمية هم يقنطون واقعة في جواب الشرط، ولكن شنو جاء قبلها؟ إذا. شايف لولا؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا جملة يقنطون في محل جزم جواب الشرط مقترنة بإذا الفجائية. شايف لولا؟ إذا فجائية، هم مبتدأ طبعا، يقنطون فعل وفاعل، فيقنطون، يقنطون في محل جزم جواب الشرط، ولكن مقترنة بإذا الفجائية في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. نعرف هذا الآية، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طبعا وإن حرف شرط، تصيبهم فعل مضارع بإن، وعلامة جزمه، تصيبهم فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور، سيئة سيئة طبعا هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، بما حرف جر الباء، ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قدمت فعل طبعا قدمت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، فعل ماضي مبني على الفتح لاتصال بتاء التأنيث، أيدين فاعل، أيدين فاعل طبعا وعلامة رفع الضم المقدرة على الياء منع مظهورها، ثقل والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. ويجوز إعراب طبعا ما اسما موصولا مبنيا على السكون في محل جر، يجوز بل وجملة قدمت أيدين من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل من الإعراب، وإذا فجائية حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، يقنطون فعل مضارع مرفوع بثبوت أنه لأنه من الأفعال خمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ هم، وجملة يقنطون في محل جزم جواب الشرط مقترنة بإذا الفجائية، تأملت الآن بل فإذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فإذا يجوز في الجملة الإسمية، يجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون الروم، وإنما لم أقيد في الأصل، يعني عندما تكلمت في الأصل لم أأتي بإذا الفجائية، يعني عندما تطرق إلى جزم الفعل المضارع في الأصيل بل لم يأتي، وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها، إلا على الجملة الإسمية، لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فأغناني ذلك عن الاشتراط، فأغناني ذلك عن الاشتراط، وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية، أنا ما قيدت، ما قلت إنه إذا الفجائية تأتي مع الاسم مع الجملة الإسمية لأنها لا تأتي إلا كذلك، يعني ما تأتي إلا مع الجملة الإسمية، فأغناني ذلك عن الاشتراط. الآن نرجع إلى الأصل، نطبق الأصل، قال جزم الفعل المضارع صاد، فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قولي تعالى قل تعالوا أتلوا، وشرق الجزم بعد النهي صحت حلول إن لا محل، نحو لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكل يأكلك أو يأكلك، هذا أخذناه طبعا، ويجزم أيضا بلم نحو الفعل المضارع لم يلد ولم يولد، ولما نحو ولما يقضي، وباللام ولام الطلبيين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا، ويجزم فعلين إن وإذما وأين وأن وأي وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم، ومن يعمل سوءا يجز به، ما ننسخ من آية أو ننسيا نأتي بخير منها، ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداء قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وبإذا الفجائية ما قيتها، شوفوا تأملت ما قيتها بالاسم لأن إذا لا تأتي إلا مع الجملة الإسمية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وبهذا في الحقيقة ننهي الجوازم جميعا و نأتي إلى موضوع جديد وهو النكرة والمعرفة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إلى النكرة والمعرفة، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.